بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب منهج السالكين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، كتاب الحدود. وسبق الكلام أن الحدود هي الحوادث التي جعلها الشرع كعقوبة تحجز الناس عن فعل المعاصي، لذلك سمي الحد حدا، لأنه يحجز الناس عن فعل هذه المعاصي، إذ لو أنه أقيمت هذه العقوبات في الناس انزجر الناس وامتنعوا أو قلت فيهم هذه الجرائم. وكما سبق كذلك في أن الحدود معلومة في الشرع، وهي الزنا والقذف وشرب الخمر والمحاربة والردة، هذه هي الحدود في الشريعة الإسلامية. وليست الشريعة الإسلامية هي مجرد إقامة الحدود، كما يظن بعضهم أن الشريعة الإسلامية هي مجرد إقامة الحدود، وإلا فالشريعة جملة من المعاني العظيمة والشمول لجوانب الحياة من كل جهة. ولعل إن شاء الله تعالى يكون يعني نسبة ذلك، إن شاء الله ستكون ندوة في خلال هذا الأسبوع، إن شاء الله يعني سيكون موضوعها في نفس المعنى إن شاء الله تعالى، كلام حول الهوية الإسلامية للبلاد وحول شمولية الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى، يعني يكون فيها بعض إخواننا الدعاء إن شاء الله. قال: كتاب الحدود. وسبق تكلمنا حول حد الزنا، عافانا الله وإياكم من ذلك. ونقف اليوم على الكلام على حد القذف. قال: حد القذف. قال: ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. الحقيقة أقصر كتاب تقريبا يعني في هذا الباب هو كتاب منهج السالكين، 3 عبارات يعني بيان حد القذف. قال: حد القذف. ما المقصود بحد القذف؟ عقوبة من قذف غيره. إذن فالقذف هو أن يرمي إنسان آخر بأوصاف معلومة كما سيأتي بالفاحشة، أن يرمي إنسان غيره بالفاحشة، أن يرميه بالفاحشة، كان يقول مثلا يا رأيته يزني، أو كأن يقول له يا زاني مثلا، أو يقول أنا مثلا أنه يعني يفعل الزنا ونحو ذلك. فهذه كلها أو هذه عبارات كلها لها حكم القذف. لماذا؟ لأنه رماه بفعل فاحشة. فإن لم يكن له على ذلك شهود، أو لم يكن معه يعني شهود على ذلك، جلد بحد القذف. إذن فحد القذف جعل لمن؟ جعل للذي يقذف بلا بينة، الذي يرمي غيره بالفاحشة بلا بينة، بلا بينة. ونعني بالفاحشة، أو كما يعني العلماء بالفاحشة، الرمي بالزنا، الرمي بالزنا، وليس مطلق معنى الفاحشة الذي ربما أحيانا يتناوله يعني أو تتناوله العبارة في الكلام. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت: بل أنتم يا أعداء الله يا كذا وكذا لليهود، قال: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وهذا ليس هو المعنى المقصود، إنما المقصود بالفاحشة الفاحشة التي هي الزنا. فإن رمى رجل آخر بالزنا، أو رمى امرأة بالزنا، أو امرأة رمت غيرها بالزنا، فإن هذا يسمى قذفا. فإن لم يكن له شهود جلد. وأشهر يعني حكاية قذف ربما هي حكاية قذف أم المؤمنين والطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات العفيفة عائشة رضي الله عنها، كما رماها بذلك المنافقون لعنة الله عليه، ولا يزال يرميها بذلك المجرمون من الرافضة الشيعة الذين يرمون أم المؤمنين بمثل هذه الجريمة. وهؤلاء كفرة بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الإسلام، الذي يرمي أم المؤمنين بالزنا كافر بلا خلاف بين أهل الإسلام. لماذا؟ لأنه يكذب القرآن، يكذب القرآن. فقد برأها وطهرها الله عز وجل، فتأتي أنت أيها المجرم الأثيم البعيد وتقول لا بل هي كذا، فنعوذ بالله من هذا الإجرام. إذن فحد القذف جعل في الشريعة لحفظ أعراض الناس، لحفظ أعراض، هذه حكمة عظيمة. هذا الحد جعل في الشريعة لحفظ أعراض الناس، وهذا لأجل أن يعرف الناس الذين لا يعرفون، الذين لا يعرفون. فمثلا هذه المسألة، بعض الناس يقول إن حد القذف وحد مش عارف كذا وحد كذا، هذه أشياء قاسية. أقول لك ماذا لو أن رجلا رمى ابنتك أو زوجتك بالزنا، ما تقول؟ ما تفعل؟ أكثر الناس ربما يقول ما قلته أنا قبل ذلك. يقول لك لو معايا مسدس هطلقه وأعمل إيه؟ هقتله على طول. هذا غلوة، إن هو لما رمى زوجته بالزنا أو رمى ابنته بالزنا ظلما طلع المسدس على طول احضره على طول. طيب يبقى الرجل لا يستحق عقوبة، ولا الفطر تدل على أنه يستحق أن يعاقب؟ فأنت تأتي بعد ذلك العلمان المجرم أو غيره يقول لا لا الحدود دي قسوة، قسوة. طب وأعراض الناس تذهب وتضيع؟ ولذلك القاذف لو أنه عوقب لن يدعو إلى العودة إلى ذلك. لماذا؟ لأن العقوبة عقوبة حسية وعقوبة معنوية كمان، عقوبة حسية وعقوبة معنوية كما قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يبقى عقاب حسي وعقاب معنوي، ما تقبلش الشهادة في المحكمة، ما تقبلش الشهادة في المحكمة. لماذا؟ لأنه فاسق، رمى قبل ذلك مسلما بالزنا ولم يكن هذا كذلك. فهل عند ذلك سيفترق الناس في الحقيقة أن يعملوا كده البعض؟ وهل سترى في شوارع المسلمين إذا أقيم حد القذف من يسب رجلا أو يسب امرأة في الشارع، وتسمع زي ما العيال بتشتم بعضها والرجالة الكبار يشتمه يقول له يا ابن كذا، ويسبه بنفس اللفظ الذي فيه قذف بالزنا، أو بعضهم يقف يتخانق مع الناس يروح قايل الشارع ده كله كذا، مش تسمع حاجات زي كده؟ تسمع. طيب تخيل هذا بقى، هل يجرؤ إنسان بعد إقامة الحدود على هذا النحو أن يفعل هذا؟ أن واحد يرمي أم إنسان أو أخت إنسان أو نحو ذلك بهذا؟ وما أسهل أنك تجد الناس يفعلون ذلك. ولذلك تحضرني الحكاية بتاعت المدرس أو الطبيب المصري اللي كان عايش في السعودية من حوالي 15 سنة، الكلام ده حوالي 15 سنة. الطبيب المصري اللي كان عايش في السعودية وعنده طفل صغير، وجاءه ابنه وادعى أن المدرس قد اعتدى عليه يعني اللواط أو نحو ذلك. فذهب الطبيب المصري على العادة عندنا في الإقسام بتاعتنا، الشرطة بتاعتنا والقانون بتاعنا، وراح قال لهم المدرس الفلاني فعل كذا كذا كذا، ورمى بفعل الفاحش. فما كان إلا أن قالوا لك عندك أربعة، وحققوا في المسألة ما فيش الأربعة ولا في غيره، ده هو الولد قال له خلاص كده. ف فأقيم عليه حد القذف. الدنيا قامت وما عادتش عندنا في مصر هنا، وكان على رأس من أقام الدنيا وأقعدها مين بقى؟ للأسف للأسف طيار بيزعم أنه هو بيدعو إلى الإسلام. وإزاي أن الطبيب المصري ونقابة الأطباء هنا عندنا قامت، لكنه كان في الوقت ده نقابة الأطباء يعني تحت يعني وطأة الإخوة، والدنيا قامت وما عادتش عشان نقيم حكم شرعي ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن العجب انك تجد، انا لا اقول العوام، عامه الناس، الذي كان يقيم الدنيا ايامها وما اقعدهاش طيار اسلامي. ازاي يعملوا كده ونقابه الاطباء رفعت دعوى قضائيه وعملت وسائل؟ الله، طب ما حكم شرعي. هو اي واحد يقذف اي انسان؟ يقذف اي انسان بذلك؟ ولذلك لها ضوابط، امور القذف لها ضوابط. قال: ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد 80 جلدة. الشهادة لازم يكونوا 4 شهود، لازم يكونوا 4 شهود يقولوا إن إحنا رأيناه وهو يزنى، أو رأيناه يزنى به ونحو ذلك. قال: وقذف غير المحصن فيه التعزير. وقذف غير المحصن فيه تأمين المحصن، مش المتزوج. كلمة المحصن أو الإحصان في الشرع بيقصد بها أكثر من معنى. أحيانا يقصد بها المتزوج، أحيانا يقصد بها ليش؟ الطهر والعفة. الطهر والعفة، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هنا يقصد بها في الآية ماذا؟ الطاهرات. وكقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات، يقصد بها العفيفات مش المتزوجات فقط. يعني المرأة، كلمة العفيفات يقصد بها من؟ المرأة أو الرجل الذي لا يعرف عنه الفاحشة، لا يعرف عنه الفاحشة. قال: والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، لا يعرف عنه الفاحشة. يوم يأتي إنسان ويقول ده يفعل الفاحشة. ولذلك نفهم من ذلك أن شروط إقامة الحد أن يكون المسلم، أن يكون القاذف بالغ عاقل، أن القاذف يكون بالغ عاقل، وإلا لو قذف صغيرا عذر ولا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد لأنه صغير، لكن يعذر يعاقب عقوبة تتناسب مع حاله كما سيأتي في التعزير. أيضا من شروط حد القذف أن يكون المقذوف عفيفا، يعني غير معروف عنه الفحش. أيضا من شروط ذلك أن يطالب المقذوف بإقامة الحد، أن يطالب المقذوف بإقامة الحد، لأنه ده حق لمن؟ حق له هو. حد القذف، حد القذف من حقوق الآدميين، يعني ينفع يتنازل عنه، ينفع أن هو يعفو لا مانع، فلان سبه ينفع يتنازل ويعفو. لأما الزنا فهو من حق الله سبحانه وتعالى وليس من حق الآدم، يعني إذا رفعت جريمة الزنا وعلمت لابد من إقامة الحد، فيش حد يشفع فيه. كذلك مثلا السرقة إذا رفعت إلى القاضي هذا لا شفاعة فيه بعد ذلك. أما القذف ينفع إن هو يعمل إيش؟ يتنازل بعد ذلك. قال: التعزير. قال: التعزير. قال: والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. التعزير هذه عقوبة في الشرع جعلت لماذا؟ لأي شيء؟ قال: التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، يعني في كل معصية لم يأتي نص على عقوبة فيها شرعية، عقوبة بدنية، أسف بدنية، أو عقوبة معنوية حكمية. العقوبة البدنية كالحدود، العقوبة المعنوية والحكمية كالكفارات. طيب هل هناك معاصي ما فيهاش عقوبات منصوص عليها ونحو ذلك؟ يا كثيرة، كمثلا الشتم، كمسألة فعل أفعال مثلا مخلة مثلا في الطريق نحو ذلك، أو أن واحد مثلا يقوم يفعل مثلا شيء يخالف ما يريده مثلا الجماعة أو نحو ذلك. وكان عمر رضي الله عنه يحمل درة في يده دائما، اللي هي العصاية اللي هي نزال خرمانة يعني كده، فيحمل هذه الدرة في يده دائما، وكان يعذب بها على الفور. يعني مثلا ينادي على واحد آخر مثلا، التأخير ده في الشرع مثلا عقوبة نصية ما فيش، لكن التأخر على الكبير مثلا في ما يظنه الكبير ده الإهمال منه، يوم أول ما يجي يروح مديله واحدة كده، هذا نوع من التعذيب مثلا. أو إن هم مثلا أرسلوه في مكان فمثلا لم يفعل، تأخر، فعل شيئا يعني ليس هو الذي ينبغي، ولكن ليس فيه نص. زي مثلا إن إحنا ممكن مثلا أخ ياخد الشريط بتاع المكتبة، يقوم ياخد الشريط بتاع المكتبة ما يرجعهوش تاني، أو الأسطوانة ما يرجعهاش، وبعدين فين يرجعها بعد ما يتأخر قوي، يقوم نقول يتعمل له إيه دوت؟ تعذير، تعذير، يعظم مثلا إنه ما ياخدش من المكتبة مثلا، يحرم يومين ولا حاجة مثلا، أو إنه ما ياخدش أكتر من واحدة بس مثلا، أو إنه يتوبخ بعبارة، كل ده نوع من التعذير. التعذير يدخل فيه الضرب والحبس والشتم والتبكيت والمقاطعة ونحو ذلك، كل دي عقوبات تعذيرية، عقوبات تعذيرية، ولا تزيد عقوبة التعذير عن 10 جلدات. أقصى عقوبة في التعذير 10 جلدات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. يعني الحدود للتعذير أقصى 10 جلدات، 10 جلدات. يعني إنه يرى إن فلان ده عمل غلط أو خطأ ما فيهوش نص في الشريعة، يوم يضربوا 10 جلدات، يحبسوا يوم، يحبسوا يومين، يحبسوا مثلا أسبوع، يحبسوا شهر، يحبسوا نحو ذلك، ينفيه ونحو ذلك. زي مثلا إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو ذر قال لبلال: يا ابن السوداء، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم على الفور، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فده نوع من التعذير، إن يتقال له: إيه الجهل اللي أنت عملته؟ ممكن ده نوع من التعذير. يجي أخ مثلا عمل حاجة غلط مثلا في أي أمر، فممكن يعذر بنوع من الإيه؟ من التوبيخ، نوع من الشتم. الشتم طبعا مقصود به اللي هو لا ينتهك به عرض ولا حق. الشتم كأن يقال له: إيه الجهل مثلا اللي أنت بتعمله ده مثلا، أو يقال له: أنت جاهل لأنك فعلت كذا ونحو ذلك. هذا كله نوع من التعذيب. أو أنه يضرب مثلا، يجاب عصاية وينضرب بها مثلا كده ولا حاجة، هذا نوع من التعذيب. أو أنه يتحبس، القاضي أو الحاكم يرى أن ده يتحبس، يحبسه يوم، يحبسه شهر، يحبسه نحو ذلك في السجن. وقد قاطع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين أن يقاطعوا 3 الذين تخلفوا يوم تبوك، مقاطعة لمدة 1 شهر كان حتى نزلت توبتهم. فهذا كله يدخل في باب التعذير، العقوبة في الأشياء غير المنصوص عليها. وينبغي على القاضي أو على المجتهد بالتعذير، وإلا مش شرط أن القاضي هو يكون اللي بيقيم التعذير، إحنا ممكن إحنا فيما بيننا في أولادنا غير نقيم التعذير. ينبغي عليه أن يجتهد الإنسان في أن ينزل العقوبة التعذيرية المناسبة للحال، المناسبة للحال. يعني مثال: في إنسان ممكن أو في فعل ممكن يرتكبه 2 نفس الفعل المخالف، لكن تعاقب هذا بطريقة وتعاقب هذا بطريقة أخرى تعذيرية، لأنه ده يتناسب معاه. في واحد مثلا ارتكب نفس الفعل الخطأ، تقوم لما تشوفه تقول له: ما كانش ينبغي ان انت تعمل كده. ده انسان يتناسب معاه القدر ده، ده شيء من العقوبة. في واحد تاني تقول له: انت عملت كذا، طيب انت فعلا تنضرب، تروح جايب العصا وتضربه بيها، مع ان الفعل واحد، بس الامر هنا يحتاج الى قدر معين من التعذير، وهنا يحتاج قدر معين من التعذير. ولذلك ممكن واحد يعاتب، يبقى ده نوع من التعذيب، يعاتب يتقال له لما لم تفعل، لماذا فرطت، بس وخلاص تسيبه، ده نوع من التعذيب. وآخر تقول له أنت فرطت وتستحق الآن إنك تحبس يوم، هو نفس الفعل بس الشخص ذاته مش هينزجر بالقدر الذي يجتهد فيه الذي يقيم التعذير إلا بهذا القدر. ولذلك هذه المسألة بعضنا أحيانا لا يستوعبها ويقع في أخطاء كثيرة جدا، أخطاء كثيرة جدا حتى في بعض الأمور الدعوية البسيطة جدا، الدعوية البسيطة جدا اللي تجد أحيانا بعض الإخواننا يقع فيه مثل ذلك، يقول إنه شمعنا فلان قلت له كذا أو عملت معاه كذا وأنا عملت معاه كذا. قد يكون الأنسب في هذا الحال معك أنت أن يكون التعذير بالطريقة الفلانية. ولذلك العلماء حتى تكلموا في التعذير بالمال، واختلفوا في مسألة التعذير بالغرامة المالية، وكثير من العلماء على عدم الجواز، وبعض العلماء ذهب إلى الجواز، الغرامة المالية، يعني زي اللي مثلا هيتأخر عن رد مثلا الاسطوانات للمكتبة فيقوم مثلا يعذروا لي انه يدفع مثلا قيمه ماليه معينه. في خلاف في هذه المساله بين العلماء. اذا التعذير امر يتعلق بالتاديب، سواء كان التاديب بالضرب او بالشتم او المقاطعه او النفي، فهذا كله مما يجوز به الامر. نقف على الكلام على حد السرقة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أذكر هذا الصاحب الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.